هل تكون قراءة القرآن في صلاة التهجد سرا أم جهرا؟ السنة جهر، وإن أسر فلا حرج، الحمد لله. لكن أفضل الجهر جهر لا يؤذي أحد، لا يؤذي نوام ولا مصلين، جهرا خفيفا لا يتأذى به أحد. وإن قرأ سرا لأنه أرفق به فلا بأس. أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أسر وجهر عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.